فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. لا تعجل على هؤلاء، اصبر، فالله يعد لهم عدا. هذا يدل العد على قرب أجالهم يا محمد، هذا العد يدل على القرب وأن العذاب قريب. وهكذا نظيرها، ولا تستعجل ولا تعجل لهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة منها، يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها. صحيح، لكن نستعجل. قد قال رسول الله في أصحابه: أولئك الذين هم على الدين القوي المتين، ولكنكم قوم تستعجلون. أي تستعجلون لهلاك هؤلاء، اصبروا، يؤذونكم والعاقبة لكم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. شكوا إليه بطش قريش وسطوا قريش، فسلاهم بهذا وصبرهم عليه الصلاة والسلام. وينبغي للداعي أن يصبر إخوانه اقتداء برسول الله، لا يزعجهم. إذا حصل انزعاج أو شيء يزعجهم يزيدهم انزعاجا، هذا يدل على أنه ما يصلح للدعوة، بل يصبرهم وقت الانزعاج وقت الشدة، يصبرهم وينصحهم ويذكر لهم ما عند الله من الخير إذا حصل شيء، ويذكر لهم إن هذه حياة، حياة الدنيا سنأخذ فيها أعمارنا وما قد كتب لنا من أجالنا، وسنمضي مثل ما مضى أولئك الذين قبلنا، والرجوع المآب والأوب إلى الله. سليهم حتى يصبروا معه، ما يزعجهم، يكون هناك انزعاج في الناس ويزيدهم انزعاجا، هذا مسكين. ونسأل الله الثبات. ثم ذكر حشرة للمؤمنين وسوقه للمجرمين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفود يفيدون على ربهم سبحانه وتعالى، معززين مكرمين وافدين على الرحمن جل وعلا. وهذا فيه إشارة إلى أنهم يفدون وفودا عظيما، وأن الله سبحانه وتعالى يعظمهم ويبجلهم لما هم عليه من الطاعة والخير، فيحشرهم هذا الحشر الجميل وهذا الحشر الطيب إليك. ما ظنك أنت الآن في الحياة الدنيا إذا وفدت على رئيس من الرؤساء تتزين وتستعد إلى آخر ذلك، وهناك ستفد على الرحمن جل وعلا، تفد على الكريم جل وعلا، واطلب ما شئت وسيدخلك الجنة، يدخلك الجنة التي كما تعلمون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هذه كرامة أهوده بعد استقباله لهم سبحانه وتعالى وفتح الجنة لهم، فهم يفيدون على الكريم على الرحمن الرحيم سبحانه. وأما أولئك يهينهم الله ويسوقهم سياغة كما تساق الدواب إلى الماء، ونسوق المجرمين إلى جهنم ووردة، هذا هو الذي سيكونون عليه يوم القيامة، أنهم مثل البهائم يسوقهم الله كما تساق إلى الماء، وربما بعضها تريد تأخر تدفع. وهؤلاء كذلك، هذا هو سياقهم إلى الله، أو هذا هو سياقهم يوم القيامة إلى جهنم. هؤلاء إلى الرحمن، هؤلاء إلى جهنم، والفرق معلوم لديكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لا إله إلا الله، ما أجرمهم وما أعظم إجرامهم. تقدم معنا أن أولئك عبدوهم لينالوا شفاعتهم، وهكذا لما يعتقدون من أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ما لم شفاعة هذه الآلهة التي تعبدونها، هذه الأصنام التي تعبد من، أيضا كذلك الأوثان من الأحجار والأشجار، هذه ما لها شفاعة. الشفاعة ليست إلا لمن مكنه الله ورضي له قولا ورضي عن المشفوع، ومن اتخذ عند الرحمن عهدا بالطاعة والعمل الصالح، هذا الذي يمكن من الشفاعة. أما وأنتم عليه من البلاء وما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم تريدون من يشفع لكم، فلا تملك هذه الآلهة شفاعة لكم لأنكم مشركون التي اتخذتموهم من دون الله سبحانه وتعالى آلهة، حتى لو كان من الصالحين ممن عبدتموه فلا يملك لكم الشفاعة لأن الله لا يرضى عن المشفوع له لأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان الشافع رجل طيب وصالح وخير لكن بقي الشرط الآخر مفقود وهو الرضا عن المشفوع، فلا يمكن أحد سبحانه وتعالى من الشفاعة إلا إذا توفرت شروطها، ومن شروطها الرضا عن الشافع، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، فالله لا يأذن لأحد أن يشفع فيكم سواء كان ممن هو صالح عبدتموه من دون الله وغير راض أو هذه الآلهة الأصنام والأحجار والأوثان إلى آخر ذلك، لا تملك لكم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فالله يمكنه من الشفاعة بعمله الصالح، مع أيضا كذلك أنتم كذلك اتخذتم عند الرحمن عهدا بالعمل الصالح والتوحيد والتوبة من الشرك بالله والتنديد، وهنا تحصل لكم شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما وأنتم على هذا البلاء ومتم عليه والعياذ بالله فلا أحد يملك لكم شفاعة لأنكم كافرون، والكافر ليست له شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، تظالم الظلم الأكبر الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر، فليس لك حميم صديق ولا شفيع يشفع لك عند الله جل وعلا، لا يملكون الشفاعة. هذا رد على عابديهم في دعواهم أنهم شفعاءهم عند الله سبحانه، فقال الله لا تملك لكم الشفاعة، بل الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده يجعلها لمن يشاء يشفع عنده سبحانه، ولمن أيضا رضي عنه من المشفوعين له يشفع له عند الله. وأما والأمر الحال كما ذكر فكلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ورضي له قول الرحمن، إلا من أذن له ورضي له قوله، فهذا الذي هو له شفاعة. وأما أنتم فالحال كما ذكر، وكما قال الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذه الآية نظير هذه الآية، لا يملكون الشفاعة نظيرها، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فمن شهد بالحق وبالتوحيد وهو يعلم بالله سبحانه وتعالى ومقبل على طاعة الله بالأعمال الصالحة هذا بإذن الله يملكه الله الشفاعة ويجعله يشفع بإذنه جل وعلا. وأما من لم يكن كذلك فكلا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. انظر إلى أبوارهم بعد ذلك وأقوالهم البائرة الشنيعة في ربهم واعتقادهم في الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى له عزير ولد كما هو اعتقاد اليهود، واعتقدوا أيضا أن الله له عيسى ولد كما هو اعتقاد النصارى، واعتقدوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى له بنات، له بنات اتخذها بناته كما هو اعتقاد المشركين في الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها اعتقادات فاسدة كفرية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فأولئك يقولون عزير الولد، وغيرهم من النصارى يقول لا عيسى الولد، والمشركون لا يقولون بناته الملائكة، معه بنات والبنات هن الملائكة، هذا كله كما وصفه الله لقد جئتم شيئا إدا منكرا عظيما، هذا القول حتى هذه الأجرام الضخمة تكاد يحصل لها ما يحصل من التفطر والانشقاق، وهكذا الجبال الراسية الضخمة تكاد تخر وتنهد من هذه الأقوال غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، غيرة على ربها، إذ يقال فيه مثل هذا القول، يعتقد فيه مثل هذه الاعتقادات، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي لأجل أنهم ادعوا للرحمن ولدا غارت هذه الأجرام على الله سبحانه وتعالى، فما بال أولئك الذين ركب الله فيهم من الحواس ما ركب، وركب الله فيه من آلات الإدراك ما ركب، لماذا لا يغارون على التوحيد؟ وتوحيد الله ينتهك، وعبادة الله سبحانه تصرف إلى غيره، فهذه أجرام تغار على الله سبحانه وتعالى. إذ تسمع مثل هذه الأقوال التي يقولها هؤلاء الظلمة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعتقد أن الله له البنات وله الأولاد الذكور إلى آخر ذلك، تكاد تقارب أنها تتفطر وتنشق وتتشقق من هذه الأقوال. وقوله تنشق الأرض أعاد الفعل هنا، وإلا قد دل عليه يتفطر بمعنى تتشقق، لكن توكيدا وتنشق الأرض، فهذا من باب التوكيد كرر الفعل للتأكيد، لأن يتفطرن وتنشق بمعنى واحد، بمعنى واحد، فأعيد العامل مع الأرض تأكيدا. وإلا لو قال يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه والأرض، لكفى بمعنى تنشق الأرض وتنشق السماوات، ولكن أعيد الفعل وكرر الفعل من باب التأكيد لهذا الأمر الفظيع العظيم المنكر من الأقوال. وأما الجبال هذه الراسية تنهد وتنطرح في الأرض تتهدم من هذا القول العظيم، أن دعوا للرحمن ولدا فالله نفى عنه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق ولا يسوق ولا يجوز أن يكون للرحمن ولد وهو يملك السماوات والأرض ومن فيهن. وسيأتي هؤلاء يوم القيامة الجميع دليلين خاضعين له، خاضعين له، العابدون والمعبودون كلهم عبيد للرحمن، كما قال الله إن كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد، عيسى عبد لله الذي زعمتم أنه ولد، وهكذا أيضا عزير الذي زعمتم فيه البنوة هو عبد لله، وكل من عبد لله أو كل من عبد مع الله سبحانه وتعالى من الطيبين وغير الطيبين هم عبيد للرحمن جل وعلا. يوم القيامة يحشرهم حشرا إليه سبحانه، وقد أحصاهم وعدهم عدا، أحصى أنفاسهم وأحصى أشخاصهم وأعدادهم وأحصى جميع شؤونهم، لا يخفى عليه شيء منهم سبحانه وتعالى، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد معه أو كل واحد يأتي يوم القيامة وحده، ما معه مال ولا معه عشيرة ولا معه قبيلة، كلهم يساقون إلى الله سبحانه ويحشرون إلى الله أفرادا وحيدين لا أحد معهم، وكلهم هؤلاء العابدين أو العابدون والمعبودون سيساقون ويحشرون أفرادا إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد وحده، وين المال؟ المال تركه، وين الجاه والسلطان؟ ما أغنى عني سلطانية، هلك عني ماليه، ما أغنى عني سلطانية، ما فيه، وإنما وحدك تأتي وتقام من قبرك عريان، حتى الثياب ما عليك ثياب، تحشر إلى المحشر فريدا وحيدا، فلا مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما فيش مال ولا بنون ولا عشائر ولا شيء. ثم ذكر حال من أحوال أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الإيمان، وما جعل الله لهم من الود والمحبة في قلوب الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل الله لهم محبة في قلوب الصالحين، في قلوب المؤمنين، في قلوب أهل الإسلام، كرامة لهم وإكراما لهم، لأنهم آمنوا وأقاموا العبادة وعملوا الصالحات، وكل من آمن وعمل الصالحات سيجعل الله له ودا في قلوب الطيبين، في قلوب المحبين للدين، يحبونه ويرتاحون له ويسمعون كلامه، لأن الله أحبه، وإذا أحب الله عبدا جعل له القبول في الأرض، كما في الحديث المشهور إن الله إذا أحب عبدا نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه كرامته وهذه منحته، وهذه أيضا كذلك ما أراد الله به عزة، أن يجعل الله له القبول في صدور الطيبين الصالحين، ويحبونه ويدافعون عنه ونافحون عنه إلى آخر، وينصرونه أيضا وينصرون ما معه، فهذه والله هي الكرامة الحقيقية، كما قالت تلك الجارية لما رأت عبد الله المبارك وقد انجفله وأسرع إليه الناس زرافات ووحدانة يستقبلونه ويفرحون بقدومه، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا سيد مرو عبد الله المبارك، وهي تابعة لهارون الرشيد جارية له. فقالت: والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يأتيه الناس رغبة ورهبة، رغبة في المال وخوف منه، إذا قال لهم يلا اجتماع حضروا، لا واحد ربما يتخلف يخافون، وأيضا من أجل العطاء. وأما هذا الرجل ينجفل إليه الناس هذا الانجفال، لا مال معه ولا شيء، ما السبب؟ العلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهكذا البخاري لما قدم بعض الأماكن، أظنه نيسابور، خرج الناس يستقبلونه 4000 هؤلاء على الخيول، والذين على الحمير، والذين على أيضا الجمال، والرجالة، غير هؤلاء 4000 هؤلاء الذين هم على الخيول خرجوا يستقبلونه، وهناك رجالة، وهناك على بعير، وهناك على حمير، خرجوا يستقبلون البخاري فرحين بقدوم البخاري إلى هذه البلاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهكذا أعظم من جعل له الرحمن ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقام الإيمان حقا وبلغ الذروة فيه، كمل إيمانه وعمل الصالحات التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه. لذلك لا تجد مؤمن إلا هو في غاية الحب لرسول الله، يحبه أكبر أو أعظم من ولده ومن أبيه ومن أمه ومن الناس أجمعين، ولا يكون كذلك كاملا إيمانه إلا بهذا. فجعل الله له ودا عظيما عليه الصلاة والسلام، لأنه أقام الإيمان وأقام الأعمال الصالحة. وكل واحد له نصيب من هذه الآية بحسبه، كل واحد له نصيب من أهل الإيمان وأهل الخير من هذه الآية بحسبه. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني لا إله إلا الله. أي والله، هذا أعظم العهد الذي يتخذه المؤمن عند الله، أن يكون من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد. فهذا سيشفع في من أراد الله أن يشفع فيهم. وقيل معناه: لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ. وقيل معناه أنه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، يصلح يشفع، يعني المؤمنين، كقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا يشفع المؤمن، لا يشفع إلا المؤمن. نعم، لا يشفع إلا المؤمن، أما الكافر فلا يشفع ولا يشفع فيه، ما له من حميم ولا شفيع يطاع ويسمع له، فلا يشفع له ولا أيضا كذلك يشفع في أحد من أهله وأقربائه، بل هو في النار. على هذا يحافظ الشخص على إيمانه حتى يلقى الله، لعل الله يشفعك في أهلك وفي أقربائك فيستفيدون منك، كما استفادوا منك في الدنيا يستفيدوا منك في الآخرة، يرحمهم الله بك، يقول لك اشفع في أصحابك أو اشفع في أهلك وأبنائك وأقربائك وآبائك، اشفع فيهم. فعلى هذا الآباء يحرصوا على تربية الأبناء والله، فإنهم سينتفعون بهم في الدنيا وفي الآخرة. وإما إذا تمردوا عليكم والله ما تنتفع به، في الدنيا تذوق المرارة منه، وفي الآخرة ما هو حولك، عاصي لله يلا نفسي نفسي، هيا يلا يسلم براسه. وأما الصالح فيفد على الله عزيزا مكرما، ويكرم الله بالشفاعة في أهله، وإيش تريد بعد هذا؟ دنيا دراسة، دنيا اختلاطية، والعياذ بالله عدم ببالاه بالولد، ارسله أمريكا، ارسله هنا، أهم شيء الدنيا عند الأب، لا يبالي باستقامة الولد ودين الولد، بس يريد دنيا منه، ويظن أنه يحفظ له مستقبله. والله أنك ضيع مستقبل الحقيقي الأخروي، وأنت تسببت فيه. يا أخي، المستقبل الدنيا سيناله، سيناله بالمباح، أما أنك تقحمه في المحرمات من أجل الحفاظ على مستقبل الولد، ضيعت مستقبل الحقيقي الذي لا مستقبل بعده إن ضاع. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني اليهود والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات، ومن زعم أن الملائكة بنات الله، وقرأ حمزة والكسائي ولدا بضم الواو، هذه لغة لبعض الناس يقال ولد ولد، ولد وولد، هذا معروف عند بعضهم هذه اللغة، والمشهورة ولد. وهي قراءة سبعية، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه قراءة وهي لغة. وقرأ حمزة والكسائي ولدا بضم الواو وسكون اللام، وها هنا وفي الزخرف وسورة نوح، ووافق ابن كثير وأبو عمر ويعقوب في سورة نوح، والباقون بفتح الواو واللام ولدا، هذه اللغة المشهورة. وهما لغتان مثل العرب والعرب والعجم والعجم، احفظ مثل هذه اللغات التي يذكرها، يقال عرب وعرب ويقال عجم وعجم. قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدا، قال ابن عباس منكرا عظيما، وقال قتادة ومجاهد عظيما، وضميمة هذه إلى هذه كذلك، والمنكر لا يكون إلا عظيم، هذا الأصل فيه، منكر شيء عظيم لكن تتفاوت المنكرات، المنكرات تتفاوت، فمنها عظيم ومنها أعظم. قال ابن عباس منكرا، وقال قتادة ومجاهد عظيما، وقال مقاتل لقد قلتم قولا عظيما، وما أعظمه من قول، تنقص من الخالق سبحانه، فإن الولد لا يكون إلا من حاجة، وإن الولد لابد أن تسبقه كما هو معلوم الجنسية، تعالى الله عن هذه الأقوال التي لها اللوازم الشنيعة. عندك ليش تلعب كذا؟ ما معنى إدن؟ عندك يا ولد أنت الذي تلعب بهذا حقك، ما معنى إدن الله أحفظك؟ لأنك ما أنت منتبه لي، انظر إلي بس وما أنت حولي. قال رحمه الله، الله يبارك فيك، انتبه يا ابني مثل هذه الألفاظ، لقد جئتم شيئا إدا، انتبه لها سهلة لا تسرح. قال ابن عباس منكرا، وقال قتادة ومجاهد عظيما، وقال مقاتل لقد قلتم قولا عظيما. والإد في كلام العرب أعظم الدواهي، جئتم بداهية عظيمة، أعظم الدواهي مصيبة، الداهية هي المصيبة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.